وعن الغلام شاتان، ولا يلزم من ذلك أن تكون شاتين، المقصود عن الغلام اثنتان وعن الجارية واحدة، والسنة أن تذبح في اليوم السابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك فقال تذبح عنه يوم السابعي. لو لم يكن العدد معتبرا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم السابعي، لقال تذبح عنه يوم صغره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم السابعي، فعلم أن العدد هذا معتبر.